السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب مع كتاب الله جل وعلا نعيشه، نحاول أن نتعايش لنفهمه بقلوبنا. ولا أريد كما أكرر في كل مرة، لا أريد أن نفهم الكلمة ومعناها، وإنما نريد أن نعايش القرآن، أن يربينا ربنا بالقرآن، أن نتهذب بالقرآن، أن نعمل بالقرآن، أن نعيش القرآن من خلال هذه السلسلة الكريمة المباركة وهذا البرنامج عما تساءلون، الذي أتناول فيه معكم ما يتلى وما يسمع في القرآن، بل هو أكثر ما يتلى ويسمع في القرآن في جزء عما تساءلون. ولازلنا مع سورة التكوير، هذه السورة التي تصور لنا القيامة أمام أعيننا، فمن سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. هذه السورة التي تعلق قلوبنا بالله وبالدار الآخرة، حيث مضى بنا الكلام عن هذا الانقلاب الكوني الهائل العظيم في يوم القيامة في أول السورة. وربنا جل وعلا يكرر إذا كل هذه الأفعال الشرطية، ليؤكد ربنا جل وعلا على معنى هام، كل الذي سمعتم وستسمعون الآن ليؤكد على معنى هام، هو خلاصة الأمر، أنك ستقف يوم القيامة أمام الله جل وعلا ومعك كل ما قدمت من عمل صالح أو غير صالح. قال الله جل وعلا في سورة التكوير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. كل هذه الأمور العظيمة لأن لنا أمام الله جل وعلا رجعة، لأن لنا بين يدي الله جل وعلا وقفة. كل هذه الأمور التي ستحدث يوم القيامة من تغير العالم الأرضي لعالم السماوي، من تغير وما تراه وما لا تراه بعينك، كل ذلك لأن الأمر جلل، والوقوف أمام الله جل وعلا أمر عظيم. مهما ذهبت، مهما قدمت أو أخرت، مهما عملت، ستقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة لتعلم ماذا فعلت. ستؤتى بكل أعمالك، سيؤتى بكل أعمالك، وتقف بها أمام الله. لا أخفيكم سرا أيها الكرام والأحباب، أن هذه الكلمة هي التي تردعني وتردني إلى صوابي. فإذا رأيت نفسي قد غفلت، أو إذا رأيت أن الدنيا قد بدأت تأخذ بقلبي شيئا، أو إذا كادت الفتن أن تغلب الناس، ذكرت نفسي بهذه الكلمة، أمام الله. خلي بالك، هتقف قدام ربنا بكل ما فعلت، سيؤتى به أمام الله. علمت نفس ما أحضرت، ستحضر عملك، سيحضر عملك. خلي بالك مش هتشوف صورة، ده العمل نفسه هتشوفه. سيحضر عملك، السجائر اللي انت دخنتها كلها، العلب اللي انت شربتها دي كلها، هتيجي العلب كلها، علب السجائر كلها قدام ربنا يوم القيامة، وانت واقف امام الله. قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يعني كل سيحضر، هي علمت نفس ما أحضرت، العمل هيجي الصالح والطالح، صدقات اللي تصدقتها، والطعام اللي أكلته للجائعين والمسلمين، والصلوات اللي صليتها، والكلمات اللي قلتها، كل ده هيجي يوم القيامة قدام ربنا يوم القيامة. وكذلك السيئات والذنوب والمخدرات والأفلام اللي انت أخفتها، والمعاصي اللي انت عملتها، والنظرات اللي انت نظرتها، والسرقات اللي انت سرقتها، كل ده هيجي قدام ربنا يوم القيامة وانت واقف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، الخير احضر، وما عملت من سوء ايضا احضر، وانت امام الله وحدك بعملك، احضر امام عينك، كتابك امامك مكتوب. وخلي بالك العمل جه اللي انت عملته، والشهود شهدوا عليك. يعني ممكن انا بقول اذا كان اهل الدنيا فعلوا ذلك لاهل الدنيا، فما ظنكم برب العالمين. انا اتصور ان السماء يوم القيامه، اتخيل كده مع نفسي، لو ان السماء شاشه عرض، ده انا ما بتكلمش عن حساب، ولا انك بذنوبك دي هتقف قدام ربنا ويسالك عن سيجاره، عن نظره، عن كلمه، عن غفوه، عن سرحان في الصلاه سرحان، كل ده هيتسال عنه. لا انا مش بتكلم عن السؤال الان ولا الحساب، لا ده بقولك على العرض اللي كل حاجه يحضر وأنت أمام الله يوم القيامة. تعمل إيه؟ ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، صغيرة ولا كبيرة، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل أعمالك أحضرت، ساعتها ستعلم علم يقين أنك الذي فعلت. علمت نفس ما أحضرت، آه لو حسبت يوم القيامة بالعد، وسوءتاه لو بدت ذنوبه وظهرت خطاياك وأعلنت نتيجتك وحسبت بالعد، والله لا نطيق، أنا بتكلم عن العرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. لو قعدت كده وقفت انت قدام ربنا وقال لك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، انظر هي دي السرقة، هي دي الغيبة، تصور قدام عينيك وشاشة العرض أمامك أمام العالمين يوم تبدى السرائر، يوم يظهر كل مستور، يوم يجد كل نفس لو تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقدام عينيك عرض بس، عرض بس. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ذاك العرض، فمن نوقش الحساب. عرض يعني إيه؟ يعني ربنا يقول لك دي ذنوبك، صنعت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، ده لسه ما فيش نقاش. أما لو سألك ربك لما صنعت كذا، ألم أحرم عليك، لما فعلت الاستمناء، ألم أحل لك الزواج، لما تناولت المخدرات، ألم أحل لك العصائر، لما تركت الصلوات، ألم أحذرك أنه سيصلى في سقر، لما؟ إن سؤال ربنا أمام الله يوم القيامة كاف أن يسقط فروة الوجه حياء من الله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، كما في حديث أبي برزة الأسلمي، حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي وصححه الألباني: إن لنا أمام الله وقف ستسأل عن النعيم، شوية المية الساعين اللي شربتهم هتسأل عنهم يوم القيامة، أو الله شربت مية ساعة حلوة وإيدك مدت بيها وشربت بنفسك، أنت مديت إيدك بصحتك وشربت مية ساعة، عملت إيه؟ هذا نعيم ستسأل عنه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، وأي نعيم؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. ما كناش بناكل حاجة، شوية تمر شوية مية. قال: أما إنه لكائن. النبي يقول كده، هتسأل بعد أن يحضر النعيم هذا شوية مية نعيم؟ أو الله ده نعيم بقى، ده النبي عصام قال عنه: إن أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد؟ يا أخي الحبيب، وانت بتتصور القيامة وبتقرأ سورة التكوير وقفت عند الآية دي، الخلاصة اللي سمعتها دي كلها، والكون ده اللي تحرك، والانقلاب اللي حصل ده في الدنيا دي كلها، كل ده عشان ايه؟ عشان تقف قدام ربنا بعملك. علمت نفس ما احضرت، لا انكار، لا انكار، ستقف امام الله جل وعلا باعمالك. حقيقة الخوف من الكلمة دي ان نحاسب بالعدل، انما نسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا بالفضل، حساب بالعدل، مع أنه بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا، بس حساب عسير. مناقشة الحساب حين تعرض على الله صح، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، ما فيش حاجة مش هتظهر. الذي أخفيته وظننت أنه نسي بدا لك عند الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما نسيته ولم يخطر ببالك أن يعرض. اللي عندك 50 60 70 سنة دلوقتي، في ذنوب أنت عملتها أيام الشباب نسيتها خالص، نسيتها، نسيت اللمسة اللي لمستها للبنت في الجامعة، متعمد وانت بتاخد منها المذكرة ومتعمد انك تخبطها او تلمسها، دي انت نسيتها خالص، ده من 60 سنة. ستبدو امام الله يوم القيامة. نسيت السهرة الغلط اللي سهرتها مع ان محدش كان معاك، ده انت غطيت نفسك بالبطانية في الشتاء وطلعت الجهاز المحمول ومحدش شايف، وقفلت الباب وقعدت تتفرج ونسيت الفيلم اللي شفته ده أصلا، نسيته. بدا لك عند الله يوم القيامة. كان في واحد شاب بيشوف أفلام إباحية، أفلام إباحية، واشترك فيها، اشترك بيدفع حاجة كل شهر ويجي له الأفلام الجديدة. وعشان هو جدع، الكلام ده بجد والله يا اخوانا، وعشان هو جدع، جدع مع أصحابه، جدع مع زمايله، بيعمل لهم منشن على طول أوتوماتيك. الفيلم يجي له يتبعت ل 40 50 واحد من أصحابه يتفرجوا عليه. الشاب ده حصل له حادثة ومات، واحد من صحابه جاي يسألنا يقول أنا فوجئت إن مبعوت لي من حساب صاحبي اللي مات بقاله أسبوعين فيلم إباحي. أنا يا شيخ ما قدرتش أتفرج عليه، قلت يعني بلاش، بس المشكلة إنه بيتبعت أوتوماتيك. هو عمل دفع اشتراك مقدم عشان الموقع الإباحي ده يبعت له أفلام، والموقع بتاعه أو الصفحة بتاعته بتبعت أوتوماتيك لأربعين خمسين واحد من أصحابه يشوف الأفلام دي. نعمل إيه يا شيخ؟ تخيل، أهو أفلام ما شافهاش ومات قبل ما يشوفها، لكن مدفوعة الأجر وسيحاسب عليها أمام الله يوم القيامة. صاحبه جاي يقول أنا أنا أنا مش عاوز أشوفه عشان ذنوبه بس، لكن مش ضامن بقية صحابي، مش ضامن هيوصلهم أفلام قد إيه. تخيل كل ده هيجي قدام ربنا يوم القيامة بكل نظرة، بكل خبيئة، إن خير فخير وإن شر فشر. بقول لك الحساب بالعدل متعب لما تقف قدام ربنا. قال الله جل وعلا آية مرعبة عشان تعرف يعني إيه علمت نفس ما أحضرت. لما أنت تحضر أمام الله وعملك يحضر أمام الله. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. ربنا يسألك يقول لك الكلام ده غلط ولا صح، انت عملته ولا ما عملتوش، ده حق ولا غلط، احنا كذبنا عليك، الملائكة شهدوا عليك غلط، الشهود اللي قالوا، ايدك اللي نطقت، رجلك اللي شهدت، جوارحك اللي نطقت عليك غلط ولا لا؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى. اقرأ، ما قدرتش تنكر. قالوا بلى وربنا. فيصدر الأمر من الملك، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هناك لقاء أمام الله تحضر فيه بعملك، الأرض تشهد عليك، اللي في باطن الأرض هيخرج ويشهد عليك، الذهب اللي سرقته والحرام اللي عملته والخطايا اللي خطيتها، حاجات لو اتدفنت. النبي عصام بيقول في حديث صحيح مسلم عجيب، يقول تقيء الأرض، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها يوم القيامة أمثال الاسطوان من الذهب والفضة. الأرض، عارف اللي القيء اللي عصام بيرجع، أهي الأرض هتقيء، هتطلع الذهب اللي جواه والفضة اللي جواها، السرقات اللي سرقتها، الذهب اللي سرقته، الفلوس اللي أخدتها، أي حرام عملته الأرض هتطلعه. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء، لما علمت نفسه ما أحضرت، أنت تيجي غصب عنك، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتل، أنا قتلت عشان أخذ الميراث ده، قدامك مرمي قدامك. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. عشان تعرف يعني علمت نفس ما أحضرت. لو الحساب بالعدل مش هتطيق، والله لن نطيق الحساب بالعدل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هترجع تحضر أمام الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هتنكر؟ هتأتي الشهود، علمت نفس ما أحضرت، أعمالك تيجي قدام ربنا، لا ما عملتش، مش دي الفلوس اللي أنا سرقتها، مش ده الفيلم اللي أنا شفته، مش دي الكلمة اللي أنا قلتها، مش دي السجاير اللي أنا شربتها، مش دي الغيبة اللي أنا عملتها، مش ده الضرب اللي أنا ضربت، مش ده. طب خلاص، يختم على فيك ولا تنطق، ويتكلم الشهود. عارف مين الشهود؟ اللي يشهد عليك وقد أحضرت وأحضرت أعمالك وأنت بتنكر. كم ليلة أودعتها، مآثما أبدعتها، لشهوة أطعتها في مركز ومضجع، وكم خطى خطيتها، وتوبة نكثتها في خزية أحدثتها لملعب ومرتعب، وكم تجرأت على رب السماوات العلا، ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي، إلى ما تسهو وتني، ومعظم العمر فني فيما يضر المختني، ولست بالمرتدع، ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من الكروم وانقضى قبل مفاجأة القضاء وقبل سوء المصرع. ستقف أمام الله والشهود عليك، وأول شهيد الله يشهد عليك. فعلت والله شهيد، وكفى بالله شهيدا. كيف ترد على ربك ويقول لك أنا رأيتك، أنا شهدتك وأنت تفعل الذنب؟ بما تجيب ربك؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان عليكم رقيبا. هتقول لربنا إيه؟ يأتي الأشهاد يشهدون عليك. ربنا بيقول ويوم يقوم الأشهاد، في أشهاد هيقوموا ويشهدوا عليك قدام ربنا يوم القيامة. النبي نفسه يشهد عليك، وجيء بالنبيين والشهداء، النبي يشهد عليك إنك فعلت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ يشهد النبي عليك، يأتي الأشهاد، الجوارح تشهد عليك، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الجوارح كما قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كل ده هتشوفه قدام ربنا يوم القيامة، ستعلمه علم يقين. فالذي أريده منك جهز إجابة من الآن، ستحضر أمام الله فجهز إجابة من الآن، أو اندم واستعتب لعلك أن تحاسب بالفضل، ويعفو عنك ربك جل وعلا ما سلف ولو بعد العرض. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، والحديث بقية في سورة التكوير في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.